الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي غفر الله له، قال في جامعه في كتاب صفة القيامة: باب. قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي بمكة، قال: حدثنا ابن أبي عدي، قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه يتعلق بثناء المهاجرين على الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأنهم وجدوا منهم المساعدة والمواساة، ولهذا لما رأوا المهاجرون لما رأوا من الأنصار يعني هذه الأعمال، وأنهم كانوا أبدل يعني من المال الكثير ومواساة في القليل، وأنهم كفوهم المؤونة بحيث يعني ما أشغلوهم معهم في الكلفة وسقي الحرف وما إلى ذلك، وأشركوهم في الغنيمة والمهنة وهو ثمرة التي تحصل من النخل والزرع، وأنهم رأوا أنهم يعني يذهبون بالأجر، وأنه والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنهم إذا دعوا لهم وأثنوا عليهم فإنه تحصل منهم المكافأة لهم على ما حصل منهم، كما جاء في الحديث الآخر: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم وصفهم الله عز وجل في كتابه العزيز بالصفات الحميدة والخصال الحسنة، حيث قال الله عز وجل عنهم: والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالله عز وجل أثنى عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم، والمهاجرون أثنوا عليهم، وهذا الذي جاء في الحديث هو من ثناء المهاجرين على الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وذلك أن المهاجرين جاءوا من مكة وليس معهم مال وليس لهم دور، فأموالهم تركوها هناك وليس لهم مساكن في المدينة، ولهذا قام الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم بمواساتهم، فبهم من أسكن من الأنصار من أسكن بعض المهاجرين عنده، ومنهم من يعني زوجه، ومنهم من أعطاه يعني من المال ما أعطاه وما يقدر عليه، فكانوا متصفين بهذه الصفات العظيمة، ولهذا أثنى عليهم المهاجرون بهذا الثناء العظيم. أقرأ الحديث مرة ثانية. قال: ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل. يعني المال الكثير يبذلون منه ويعطون الشيء الكثير من الكثير، وأما الشيء القليل فإنهم يواسون فيه ويشاركون ويجعلون غيرهم يشاركهم فيه ولو كان ذلك قليلا، فهم مع كثرة المال وقلته ومع سعة الرزق وقلته فإنهم يبذلون الكثير من الكثير ويواسون في القليل الذي يكون بأيديهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم. نعم نزلوا بين أظهرهم يعني بينهم ومعهم لأنهم جاءوا ولا مال لهم وهم غرباء على هذه البلدة المباركة وجدوا فيها هؤلاء الأخيار وهؤلاء الصفوة من الأنصار الذين أحسنوا إلى إخوانهم المهاجرين وواسوهم وعوضهم الله عز وجل عما فقدوه من بلادهم في مكة. هؤلاء القوم الذين لاقوهم بالترحيب والمواساة وإعطائهم الكثير من الكثير ومواساتهم بالشيء القليل. لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة. لقد كفونا المؤنة يعني التعب والمشقة كونهم يحرثون ويزرعون ولكنهم أشركوهم في المهنة الذي هو الثمرة والغنيمة. أشركوهم بالثمرة والغنيمة والتعب والنصب الذي هو وسيلة إلى هذه الغنيمة كفوهم إياها فهم لم يكلفوهم ولم يتعبوهم ولم يشغلوهم ولكنهم أشركوهم في الثمرة وأشركوهم في الغنيمة التي هي ثمرة الزرع وثمرة النخل التي هي المأكل والمطعم. حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. حتى خفنا أنهم يذهبوا بالأجر كله وأنه لا يكون لهم شيء يعني هؤلاء يعني اللي هم المهاجرين ولكنهم الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه يمكنهم أن يكافئوهم بالدعاء والثناء عليهم كما قال صلى الله عليه وسلم من صنع عليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي بمكة هو صدوق الترمذي وابن ماجه عن ابن أبي عدي وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحابه في الستة عن أنس رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند الترمذي. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم هل لأحد أن يعمل خيرا لآخر ثم يطلب منه أن يدعو له بظهر الغيب أو أن يقول فلندعو بعضنا لبعض بظهر الغيب هل هذا جائز؟ طلب الدعاء من الغير جائز هو سائر وكونه يطلب من أخيه أن يدعو له هذا شيء طيب. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو الأودي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار على كل قريب هين سهل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم رد حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخبركم من أن يحرم على النار أو تحرم عليه النار كل قريب هين سهل. فهذه الصفات الحميدة وهي كل إنسان قريب من الناس لتواضعه وسهولته وكونه هينا يعني عنده السهولة وعنده حسن المعاملة وهينا سهل يعني معاملة حسنة وهو لطيف في معاملته يعني في حديثه وفي تصرفه وفي استقباله يعني لغيره هذا من الصفات الحميدة وهي من الخلق الحسن الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن أقرب الناس من أقرب الناس عندهم منهم إلى يوم القيامة حسنهم أخلاقا، فإن هذه من, من, من, من, من الأخلاق الكريمة ومن الصفات الحميدة التي يرتفع بها الإنسان ويرتفع بها شأنه في الدنيا والآخرة. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه في بعض الأحاديث أنه قال: أنا زعيم في بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. قال حدثنا هناد، هناد بن السري هو ثقة خرج البخاري في قاطعة أهل العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبده، عبده بن سليمان ثقة خرج أصحاب في الستة. عن هشام بن عروة ثقة خرج أصحاب في الستة. عن موسى بن عقبة وهو ثقة خرج أصحاب في الستة. عن عبد الله بن عمرو الأودي وهو مقبول أخرج له الترمذي. عن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث أصحاب في الستة، والحديث له شواهد يعني في هذا الشخص المقبول الذي يقبل حديثه إذا وجد ما يعضده، وله شواهد يكون بها الحديث مقبولا وثابتا. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا دخل بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام فصلى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم هذا أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة الذي يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وكرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وأنه يكون في بيته في مهنة أهله يعني يساعدهم ويقوم ببعض الأمور التي تعمل في البيت وهو يقوم بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا من تواضعه وحسن الخلق عليه الصلاة والسلام. وكذلك وفيه أنه إذا حضر الصلاة قام إلى الصلاة، يعني أنه حيث يكون في البيت والصلاة يعني لم يأتي وقتها فإنه يساعد أهله ويقوم يعني بعض الشؤون المتعلقة بالبيت، وإذا حضر الصلاة فإنه يترك ما هو فيه من أي عمل ثم إنه يقوم إلى الصلاة ويخرج إلى الصلاة ويصلي للناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا هناد عن وكيع، وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن شعبة، شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الحكم، الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن إبراهيم، هو بن يزيد بن قيس النقعي الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الأسود بن يزيد وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عائشة، عائشة أمي رضي الله عنها وأرضاها صديقة من الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عمران بن زيد التغلبي عن زيد العمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل الذي ينزع، ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه، ولم ير مقدما ركبتيه بين يدي جليس له. قال: هذا حديث غريب. ثم روى وليس هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صافح أحدا أو لقي أحدا وصافحه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينزع يده حتى ينزع ذلك اللي صافحه يده، وكذلك أيضا لم يعرض عن وجهه حتى يكون ذلك الشخص هو الذي يعرض، وكذلك لم يرى مقدما ركبتيه يعني بين يدي أحد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث في إسناده التغلبي وفيه أيضا زيد العمي ويعني وفيهما كلام وفيهما ضعف، ولكن قضية اليد وكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني ينزع يده جاء في غير هذا الحديث، وأما بقيته وهو كونه يعني لا يرى حتى يكون لا تعرض وجهه، وكذلك أيضا كونه لا يقدم ركبته يعني بين يدي أحد جاء من هذه الطريق التي فيها ضعف. وتقديم الركبتين يعني يحتمل أن يكون معناه أنه يتقدم على غيره، يتقدم على غيره يعني شأن كشأن أهل التكبر والذين يعني يريدون أن يتميزوا على غيرهم، أو أن المقصود من ذلك مد الرجل، أنه يمد رجله أمام يعني شخص، فإن ذلك قد يكون أو قد يفهم فيه أن فيه إهانة يعني له. فإن كان مقصود الركبتين فإن هذا يكون بتقدمه على غيره ممن هو في صفه، ويعني شأن هذا الترفع. وأما قضية يعني كل إنسان يمد ركبتيه، حديث جبريل جاء في هذا ووضع ركبتيه إلى ركبتيه، ركبتي جبريل إلى ركبتي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس فيه إشكال في كونه يضع ركبتيه أمام يعني شخص أمامه، لأن يعني كونه يجلس جلسة الجلسة على هذه الهيئة هذا لا بأس به، ولكن الذي فيه شيء كونه يمد رجله حتى تكون رجله يعني المكان الذي يطع فيها على الأرض يعني إلى شخصه أو إلى الشخص الآخر الذي يقابله، هذا هو الذي فيه شيء. والحديث كما هو معلوم فيه هذان الرجلان اللذان فيهما ضعف. قال حدثنا سويد بن نصر المروزي ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عبد الله بن المبارك وهو المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمران بن زيد التغلبي وهو لين أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن زيد العمي وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. يقول السائل هل مد الرجلين للقبلة أو في مجالس العلم أو أمام الأفاضل والكبار سائغ؟ لا ليس بسائغ، طبيعة يعني مد الرجلين يعني إلى أناس يعني يمكن يتأثر بعض الناس من هذا الشيء، وليس هذا من الآداب يعني في المجالس. وإذا كان الإنسان مضطر إلى ذلك لأن تكون يعني في رجله يعني ألم أو أن لا يتمكن من ثنيها فهو معذور ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما مدها إلى القبلة أيضا لا بأس به، لا مانع منه كون الإنسان يعني يكون ممدودا إلى جهة القبلة سواء يكون يعني نائم أو جالس، وضع الرجلين إلى القبلة يعني لا بأس بذلك، كون الإنسان ينام رجليه القبلة أو يضطجع رجليه القبلة أو يعني يكون جالسا ومد رجليه للحاجة لا بأس بذلك. لكن كونها تمد إلى قريب أو تمد إلى مصاحف قريبة تكون يعني قريبة منها هذا لا يصلح. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خرج رجل ممن كان قبلكم في حلة له يقتال فيها فأمر الله الأرض فأخذت فهو يتجلجل فيها أو قال يتلجلج فيها إلى يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. ثم أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج رجل فيما كان قبلكم في حلة يعني أعجب بنفسه فخسف الله به الأرض فكان يتجلجل فيها أو يتلجلج فيها إلى يوم القيامة، وذلك عقوبة له على ما حصل منه من التكبر والزهو والخيلاء يعني بهذه الحلة التي لبسها. والحلة هي التي تتكون من ثوبين كالإزار والرداء. نعم. قال حدثنا هناد عن أبي والحديث الأحوص. في عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب اختلط وهناك أناس روى عنه قبل الاختلاط وروايتهم معتبرة وقد ذكرهم الحافظ ابن حجر في آخر ترجمة عطاء بن السائب في تهذيب التهذيب, وليس منهم أبو الأحوص الذي يروي عنه في هذا الإسناد. فإذا يعني لا يكون ممن ثبت سماعه منه قبل الاختلاط, لكن الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذه الطريق, لأنه جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ثبت بطريق صحيح ليس في عطاء بن السائب, فيكون يعني هذه الطريق موافقة للشاهد الذي جاء عن عبد الله بن عمر وهو صحيح بنفسه لا يحتاج إلى إلى إلى غيره, ولكن هذا يعني يكون بكونه جاء من طرق أخرى يعني يكون ثابتا, وإلا لو لم يأتي إلا من هذا الطريق فإنه لا يثبت, لأن المختلط إذا روى عنه من ليس إذا كان الراوي عنه ممن لم يسمع قبل الاختلاط فإن روايته تكون مردودة. عن أبي الأحوص, أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن السائب هو صدوق اختلط أخرج له البخاري أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن أبي وهو ثقة أخرج له خالد المفرد وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو, عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما أحد العبادلة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون أمثال الذر, يعني في حجم الذر من ناحية الصغر, ولكنهم على هيئة الرجال, على هيئة الرجال يعني أنهم يعني منتصب القامة ورؤوسهم فوق كما هو شأن الرجال, إلا أنهم يكونون على هذه الصفة الصغيرة المحتقرة الممتهنة, فيحشرون أمثال الذر على صور الرجال, يحشرون أمثال الذر في صور الرجال, أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان, يغشاهم الذل من كل مكان. ثم فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس, يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس, يعني معناه أنه سجن في نار جهنم يعذب به هؤلاء الذين كانوا في الدنيا يتكبرون, فإنهم يعاقبون بأن يكونوا عند الحجر أمثال الذر, ثم يساقون إلى هذا السجن في جهنم الذي يقال له نار الأنيار, يعني لشدة النار فيه ولشدة حره, ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. قال حدثنا سويد بن نصر عن عبد الله, حدثنا سويد بن نصر عن عبد الله بن مبارك عن محمد بن عجلان, محمد بن عجلان صدوق رواه البخاري في جزء المسلم أصحاب السنة, عمرو بن شعيب, وعمرو بن شعيب صدوق رواه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة, عن أبي وهو كذلك صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة ورفع اليدين وأصحاب السنة, وعن ابن مفرد وأصحاب السنة, عن جدي رضي الله عنه مرة لكم. بفتح اللام بولس, لا قيل بولس وبولس كلام الشيخ وشرح ذكر الدين شكرا الشيخ ذكر نقم يعني نقول في هذا وفي هذا. في المجمع هو بفتح الباء، بفتح باء وسكون واو وفتح لام بولت. وقال في القاموس بولت بضم الباء وفتح اللام سجن جهنم. وقال هذا المنذري هو بضم الموحدة وسكون الواو وفتح اللام بولت. انتهى. كان عن تعلوهم تحيط بهم وتغشاهم. يعني جاء هذا وهذا. ما. بفتح الباء وضمها. وين؟ إيه لكن اللام اللام. لا اللام بولس. بولس وبولس. بولس وبولس. نعم بضم الباء وفتحها واللام مفتوحة. يقول ما حكم التكبر على المتكبرين؟ التكبر مذموم على المتكبرين وعلى غير المتكبرين. والله عز وجل يقول الباب الذي أحسن بين الذي بينك وبينه عداوة كان هو المحسنين. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا عبد بن حميد وعباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء. قال هذا حديث حسن غريب. ثم أرد هذا الحديث عن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قال من كرم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. يعني كرم غيظا يعني طهر نفسه ومنعها من التشفي ومن العقاب لمن حصل منه أن غاضه وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل حتى يخيره من الحور العين شاء يوم القيامة. وهذا يدل على فضل الصفح والعفو وكظم الغيظ. والله عز وجل أثنى على الكاظمين قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فهذه من الصفات الحميدة والخصال العظيمة التي يمدح عليها الرجل ويستحق عليها أو بسببها الثواب والجزاء من الله عز وجل. قال حدثنا والحديث سبق مرة. نعم. عبد بن حميد هو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. نعم. وعباس الدوري ثقة أخرج له أصحاب السنن. عن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن سعيد بن أبي أيوب وهو صديق أخرج له ثقة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون صدوق أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. عن سهل بن معاذ بن أنس لا بأس به وابن صدوق أخرج له أخرج له المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه رضي الله عنه أخرج له مثل الذين أخرجوا عن ابنه. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري المدني قال حدثني أبي عن أبي بكر بن المنذر أو عن أبي بكر بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فتح الله عليه كنفه وأدخله جنته رفق للضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك. قال هذا حديث حسن غريب. وابو بكر بن المنكدر هو اخو محمد بن المنكدر. كما ورد هذا الحديث الترمذي رحمه الله الحديث وفيه من ستر من ثلاث من كن فيه ستر الله عليه كنفه ستر الله يعني في كتف المسح الاخرى نشر الله نشر الله عليه كنفه وهي أوضح من ستر الله عليه كنفه يعني وضع الله عليه كنفه نشر الله وهي مثل ما جاء في بعض الأحاديث وضع الله عليه كنفه لأنه حاطه ورعاه وحفره وأضله يعني بما يضل به من رضي الله تعالى عنه. وجاء في هذا النسخة ستر والنسخة الأخرى نشر وهي أوضح تلاقل إن كنا فيه نشر الله عليه كنفة وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك. وهذه كلها خصال حميدة وخصال ثابتة وهي من مكارم الأخلاق وجاءت حديث كثيرة تدل على عليها على كل واحدة منها بمفردها ولكن حديث من هذا الإسناد هو ضعيف جدا لأن فيه من هو متروك بل نسب إلى الوضع والكذب. نعم. قال حدثنا سلمة بن شبيب. سلمة بن شبيب ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري هذا هو المتروك ونسبه ابن حبان إلى الكذب. أبو داود الترمذي عن أبيه أبوه مجهول أخرج له الترمذي عن أبي بكر بن المنكدر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فسلوني الهدى أهلكم وكلكم فقير إلا من أغنيته فسلوني أرزقكم وكلكم مذنب إلا من عافيت فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي ما نقص ذلك من ملكي جناح بعوضة ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما سأل ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه ذلك بأني جواد ماجد أفعل ما أريد عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. قال هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن شهر بن حوشب عن معدي كرب عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم ليس حديث أبي ذر رضي الله عنه هو حديث طويل وحديث قدسي وكثيرا منه وهو بإسناد فيه ضعف ولكن كثيرا من ما جاء فيه جاء في صحيح مسلم بحديث أبي ذر وهو من الأحاديث التي اختارها النووي وجعلها ضمن كتابه الأربعين و فأكثر ما جاء فيه ثابت. وأما ما جاء مخالفا ولم يأتي في صحيح مسلم وإنما جاء من هذا الطريق فإنه يكون ضعيفا من أجل شهر بن حوشب والذي روى عنه غليل بن أبي سليم وأعطى الحديث مرة ثانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فسلوني الهدى أهدكم. وهذا موجود في صحيح مسلم كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم وعلى قوله أنه ضال يعني لا ينافي ما جاء أن الناس خلقوا على الفطرة والشياطين اجتالتهم. فإن المقصود بالضلال يعني التفاصيل والأمور المطلوبة يعني في ما هو ما تعبد الله عز وجل به من التفاصيل. وهو معنى قوله وجدك ضلا فهدى نسبة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن يعني ذلك الهدى الذي نزل عليك وهذه التفاصيل الذي جاء بيانها في الكتاب والسنة ما كانت موجودة عندك من قبل، وإنما الله عز وجل أعطاك إياها. وليس المقصود به الضلال الذي هو الانحراف، وإنما المقصود به كون الهدى والتفاصيل التي يسير بها الإنسان الله عز وجل على بصيرة إنما جاءت من الله عز وجل بما بعث الله به رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام. وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم. وكذلك أيضا جاء في صحيح مسلم أيضا نفسه كلكم جاء من أغنيت فاستطعموني أطعمكم. وكلكم مذنب إلا من عافيت، فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي. وهذا جاء أنكم تستغفرون بالليل والنهار وأنا أغفر لكم جميعا فاستغفروني أغفر لكم جاء في صحيح مسلم. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وربكم ويابسكم حيكم وربكم ويابسكم ميتكم هذا ليس في صحيح مسلم، وإنما الذي فيه إنسكم وجنكم يعني هذا فيه إفادة العموم وأنه شامل لكل الإنس ولكل الجن. اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة. وهذا مثل ما جاء في صحيح مسلم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، لأنه لا تنفعه طاعة المطيعين ولا يفضله عاصم العاصين سبحانه، بل هو النافع الضار. فطاعة المطيعين لهم ومعاصي العاصين عليهم، هؤلاء لهم الثواب وهؤلاء عليهم العقاب. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي ما نقص ذلك من ملكي جناح بعوضة. ولا قال شيئا المسلم ما نقص ملكي شيئا ما زادك ملكي شيئا. وجناح بعوضة هذا الشيء التافه اليسير. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وربكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما سأل ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه ذلك بأنه جواد ماجد أفعل ما أريد. والجملة هذه الأولى التي فيها أن لو أن الناس إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم يعني من أول الخليقة إلى آخرها وجميع الإنس والجن في مختلف الأزمان اجتمعوا في صعيد واحد يعني في مكان منبسط يعني اجتمعوا فيه، وكل سأل ما يريده من الأمنية وما يتمناه وما يريده فأعطاهم الله عز وجل كل أعطى كل ما يريد، فإنه لا ينقص مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا البحر المتلاطم إذا أدخل فيه المخيط ثم خرج الماء الذي علق فيه هذا الذي حصل للخليقة كلها من أولها إلى آخرها إنسها وجنها كل ذلك يساوي أو يماثل البلل الذي حصل أو اتصل بالمخيط أو الإبرة الذي يصبح المسلم المخيط. وهنا ذكر الإبرة قوله ذلك بأني ماجد واجد هذا ليس بأني جواد ماجد بأني جواد ماجد هذا ليس في صحيح مسلم. ولو ثبت لكان فيه دليل على أن الله يسمى يعني ماجد ويسمى جواد. عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. قوله إذا أردت شيء أقول له كن، هو معنى عطائي كلام ومنع الكلام وعذابي عذابي عذابي عطائي كلام وعذابي كلام. عطائي كلام وعذابي كلام، يعني إن إنه يحصل له بأن يقول لشيء كن فيكون، هذا هو معنى الكلام. كن هذه كلام، يقول لشيء كن كن كلام، فهو يعني عطاؤه وعذابه، عطاؤه لمن يثاب وعذابه لمن يعذب، إنما هو كلام يقول للشيء كن فيكون. وعطاء الكلام وعذاب الكلام هذا ليس في صحيح مسلم، لكن من حيث المعنى الآيات بس يقول لكم يكون هذا جاء في القرآن، لكن عذابي كلام أعطائي كلام يعني على اللفظ ما جاء إلا من هذا القريب. قال حدثنا هناد عن أبي الأحوط عن ليث. ليث بن أبي سليم هو صدوق اختلط جدا فسويك، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، وشهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام، البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. في بعض من جهة الشخصين أو رجلين، ولكن ما جاء في الصحيح فإنه ثابت لكونه جاء من طريق أخرى أو من طرق أخرى غير هذا الطريق. عن عبد الرحمن بن غن وهو اختلف في صحبته، أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن أبي ذر هو جزء من الجنادة رضي الله عنه، أخرج له أصحاب السنن. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدث حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد 7 مرات، ولكني سمعته أكثر من ذلك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال ما يبكيه؟ أكرهتك؟ قالت لا، ولكنه عمل ما عملته قط وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال تفعلين أنت هذا وما فعلتيه؟ اذهبي فهي لك. وقال لا والله لا أعطي الله بعدها أبدا. فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه إن الله قد غفر للكفل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، قد رواه شيبان وغير واحد عن الأعمش نحو هذا ورفعوه، وروى بعضهم عن الأعمش فلم يرفع، وروى أبو بكر بن عياش هذا الحديث عن الأعمش فأخطأ فيه، وقال عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عمرو وهو غير محفوظ. وعبد الله بن عبد الله الرازي هو كوفي، وكانت جدته سرية لعلي بن أبي طالب. وروى عن عبد الله بن عبد الله الرازي عبيدة الطبي والحجاج بن أرطاه وغير واحد من كبار أهل العلم. ومر يا موسى هذا الحديث عن مسعود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان الكفل يعني رجل قال له كفل من بني اسرائيل كان يرتكب الذنوب والمعاصي، وانه اعطى امراه 60 دينارا على ان يقع عليها، وكانت لم يكن من شانها الزنا، ولكن الحاجة اضطرتها إلى ذلك فوافقت، ولكنه عندما قعد منها مقعد رجل من امرأته ولم يبق إلا أن يجامعها يعني أرعدت وبكت، وقال هل أكرهتني؟ قالت لا، ولكني ما فعلت هذا وما ألجأني إليه إلا الحاجة. فكان ذلك سببا في توبته، وقال أنت ما فعلت هذا وما حصل منك من قبل، تاب ومات من ليلته ووجد مكتوبا على على على بابه ان الله قد غفر له. نعم. ان الله قد غفر له. الحديث ضعيف. يعني في اسناد سعد مولى ايش؟ مولى طلحه. مولى ابي طلحه. مولى طلحه. مولى طلحه. الحديث غير صحيح. ولكن ثبت في الصحيح شيء بمعناه وهو قصه الثلاثه الذين اواهم اللبيد الى غار وكان من بينهم الرجل الذي كان له ابنه عم وكان يحبها وكان يراودها وانها لمت بها سنه من السنين فاعطاها 100 دينار ولما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله لا تفض الخاتم الا بحقه فقام وتركها فترك ما اعطاها فوصل الى الله عز وجل بهذا العمل الصالح الذي عمله في حال الرخاء ففرج الله عنهم وعنه وعن الاثنين الذين معه ما كانوا فيه من الشدة وكان كل واحد منهم توسل الى الله بعمل صالح عمله في الرخاء فاحد توسل الله بالعقبة عليه والثاني ببر الوالدين والثالث بحب اموال الناس وتنميتها وايصالها اليهم فنجاهم الله عز وجل في حال شدتهم بالشيء الذي فعلوه في حال رخائهم كما جاء في الحديث تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. نعم. قال حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد القرشي هو صدوق عن البخاري جزء القراءة الترمذي ابن ماجه نعم عن أبي وهو ثقرة أصحاب الكتب نعم عن الأعمش هو سلمان المغان الكاهلي الكوفي ثقرة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عبد الله الرازي وهو صدوق أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي ابن ماجه عن سعد مولى طلحة مجهول وجر الترمذي نعم عن ابن عمر نعم قال وقد رواه شيبان غير واحد عن الأعمش ورفعوه نعم. وروى بعضهم عن عمش فلم يرفع شيبان هو عبد الرحمن النحوي نعم. إلى أصحاب الكتب نعم. وروى أبو بكر بن عياش هذا الحديث عن الأعمش فأخطأ فيه وأبو بكر بن عياش هو ثقة أهل الحديث البخاري تعليقا البخاري ومسلم في المقدمة البخاري في الصحيح البخاري في الصحيح ومسلم في المقدمة وهو أصحاب السنة وقال فيه عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عمرو وهو غير محفوظ نعم عبد الله بن عبد الله الرازي هو كوفي وكانت جدته سرية لعلي بن أبي طالب قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا هناد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بحديثين أحدهما عن نفسه والآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه قال به هكذا وقال قال به هكذا فطار وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل بأرض دوية مهلكة معه راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه وما يصلحه فأضلها فخرج في طلبها حتى إذا أدركه الموت قال أرجع, قال أرجع إلى مكان الذي أضللتها فيه فأموت فيه فرجع إلى مكانه فغلبته عينه فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وما يصلحه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفيه عن أبي هريرة والنعمان بن بشير وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن عدنان مسعود رضي الله عنه وكان حدث بحديثين أحدهما عن نفسه والثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي عن نفسه هو هذا المثل الذي ضربه للمؤمن الذي يرى ذنوبك الجبل الذي يخشى وقوعه عليه وسقوطه عليه فهو خائف وجل يعني من ذنوبه وأما الفاجر فإنه يرى ذنوبه يعني شيئا سهل يعني كذباب وقع عليه فقال بيده هكذا فطار يعني أنه أنها هينة عليه وأنه لم يبالي فذاك عنده خوف وعنده خوف من ذنوبه, ولهذا مثلت أو مثلها بأنها الجبل الذي هو تحته يخشى أن يقع عليه فيهلك. وأما الفاجر فإنه لا يبالي بالذنوب, وشأنها أنها تمر عليه وأنها تحصل له كما يحصل من الذباب الذي يقع عليه ثم يشير إليه بيده فيطير. هذا هو الذي الكلام الذي عن ابن مسعود. وأما الذي عن رسول صلى الله عليه وسلم فهو الحديث الذي فيه أن توبة أن الله عز وجل يعني أفرح بتوبة عبده من الرجل الذي كان في فلات وفي أرض مهلكة أرض مهلكة فعليه معه دابته عليها طعامه وشرابه فنام وأضلها وذهبت, ولما استيقظ وليس عنده دابته ولا ما عليها من طعام وشراب فبحث عنها ولم يجدها وأصابه الجهد ورجع إلى المكان الذي كان فيه ينتظر الموت, ثم يعني أغفى إغفاءة ثم أفاق وإذا ناقته وما عليها من متاع عنده ففرح بها ذلك الفرح الشديد الذي جاء في بعض الأحاديث أنه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك, أخطأ من شدة الفرح. والأثر الموقوف مع الحديث المرفوع الأول فيه كثرة الذنوب وعظمها عند المؤمن, وأنه بالتوبة إلى الله عز وجل منها أنها تذهب عنه وأنها توبة تجبها ولو كانت عظيمة ولو كانت كثيرة, فإن التوبة من الذنب كمن لا ذنب له, بخلاف الفاجر الذي لا يبالي بالذنوب فيكون منغمسا فيها ومستمرا فيها لأنها شيء هين عنده ككون الذباب إذا وقع عليه هينا فيستمر في الذنوب والمعاصي حتى توافيه المنية وهو على حال سيئة فلا يتوب إلى الله عز وجل من ذنوبه. قال حدثنا هناد عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي وثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الأعمش عن عمارة بن عمير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن الحارث بن سويد. الحارث بن سويد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرجه أصحاب الكتب. وفيه عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا رضي الله عنه. والنعمان بن بشير هو أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وأنس بن مالك. نعم. قال حدث الحديث يعني في هذه النسخة فيها تخليط لأن الإسناد أخر وكلمة فطارة تأخرت إلى الإسناد الذي وراءه ففيها تخليط, والصواب هو ما هو موجود في النسخ الأخرى. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا علي بن مسعدة الباهلي قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة. وهذا الحديث أرده عن أنس رضي الله عنه أنه قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون, يعني الخطأ يعني ليس العيب هو أن يخطئ الإنسان ولكن العيب أن يستمر على الخطأ. وأما كل إنسان يخطئ ويحصل منه الخطأ فهذا شأن الإنسان, ولكن باب التوبة مفتوح ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له, فالإنسان إذا وجد منه الخطأ هذا هو شأن الإنسان, ولكن الشأن في أن يتوب من الخطأ وأن يتوب من الذنب وأن لا يصر على الذنب وأن يبقى على الذنب بل يندم على ما قد حصل ويعزم على أن لا يعود ويندم على ما حصل ويعقد العزم على أن لا يعود إلى ذلك. وإذا كانت الحقوق تتعلق بحقوق بأناس فإنه يرد الحقوق إلى أهلها إذا كان الخطأ فيها, وإذا كان بينه وبين الله فيحسن ويصلح فيما بينه وبين الله ويتوب، والتوبة تجلب من قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع وثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن زيد بن حباب وهو صدوق في البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن علي بن مسعد الباهلي وهو صدوق له أوهام في البخاري المفرد والترمذي وابن ماجة. نعم. عن قتادة عن أنس. نعم. قتادة من دعامة السدسي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: هل الرجل المذكور في الحديث يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة هو قارون؟ الله أعلم. قارون هو ممن حصل له ذلك وخسف به الأرض، لكن يحتمل أن يكون يعني هو أو غيره، لكن هذا يعني هذا قال بس حلة، يعني خرج في حلة أعجبته نفسه. نعم. يقول: ما معنى قوله سرية لعلي بن أبي طالب؟ يعني أنها أنا يعني يطأها، لأن السرية هي الأمة المطوئة التي يتسراها يعني يطعها، يعني وهي كما قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يعني معناها السرية هي التي هي ملك اليمين التي هي غير زوجة. يقول: هل صحيح أن نسبة زيد العم إلى عمه لكونه إذا سئل عن شيء قال أنتظر حتى أسأل عمي؟ نعم ذكروا هذا. نعم. هذا عدد من الأسئلة. يقول السائل: سؤاله الأول: ما شرط حجية عمل أهل المدينة ومتى يحتج به وما قيمته أو رتبته في الأدلة الشرعية؟ كما هو معلوم عمل أهل المدينة يعني كان في فترة وفي وقت من الأوقات، ولكنها كما هو معلوم ليس بإجماع، ليس بإجماع، الإجماع هو ما يتفق علماء الأمة يعني عليه، ولكنه يعني يدل على قوة القول. نعم. يقول: ما شرط حجية عمل أهل المدينة ومتى يحتج به وما قيمته أو رتبته في الأدلة الشرعية؟ كما قلت عمل أهل المدينة ليس حجة وليس من الأدلة الشرعية، وإنما الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة والإجماع، وعمل أهل المدينة بمفردهم ليس إجماعا، ولكنه يعني يدل على قوة القول الذي يكون فيه يعني هذا الرأي إذا كانت المسألة يعني خلافية وليس هناك ما يرجح خلافه من الأدلة. يقول: من أخذه كدليل شرعي من أئمة المذاهب الأربعة، من كان يستفهم من أخذه كدليل شرعي من أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم؟ الذي كان يعني يذكره يعني الإمام مالك رحمة الله عليه عمله المدينة. نعم. ومن الذي لم يأخذه كدليل ولم يحتج به؟ ما أدري يعني قضية يعني حصر الذين يعني، لكن المعروف الذي كان ينسب إليه ويقول به الإمام مالك. يقول: وما حجته بعدم الأخذ؟ كما هو معلوم الحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الإجماع، وهذا ليس منها. يقول: في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حيال أذنيه، فإذا كبر أرسلهما ثم سكت، وفي رواية: وربما رأيته يضم يمينه على يساره. ما حكم الحديث من حيث الصحة؟ ما أعرف الحديث الذي فيه أنه أرسلهما، وإنما فيه أنه يضعهما، أما قبل الإرسال ما أعلم في شيء يعني ثابت في هذا أنه يرسلهما، بل الثابت أنه كان يضعهما يعني يضع اليمنى على اليسرى على صدره. يقول حديث التوسل فيما روي أن آدم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لما اقترف الخطيئة هذا غير صحيح. حديث الضرير الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم توسل به هذا حديث صحيح حسن، ولكن ليس المقصود أنه توسل بذاته وإنما توسل بدعائه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خيره بين أن يصبر وبين أن يدعو، قال بل ادعو، ثم إنه دعا له وأرشده إلى أن يتوسل بالدعاء. وحديث عثمان بن حنيف علمه رجل كانت له حاجة عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضاها، رواه الطبراني والبيهقي. قال واستمر العمل. إيش السؤال؟ الحديث أن عثمان بن حنيف علم رجلا توسل لأنه كانت له حاجة عند عثمان بن عفان فقضيت له الحاجة بسبب هذا الدعاء الذي اكتب. لا أعرف رواه الطبراني والبيهقي. قال واستمر العمل من السلف. لا ما يعني شيء يدل على ثبوت هذا الشيء، وإنما هو توسل بدعاء ولم يتوسل بالذات، ولو كان التوسل بالذات ويعني بالجاه سائغا ما كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يترك ذلك في مدة خلافته، فقد أخبر بأنهم كانوا إذا أجدبوا طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم وتوسلوا بدعائه، وفي زمن خلافته طلب من العباس أن يدعو، قال لهم أن كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإن توسل إليك بعم نبينا فأسقنا، فطلب من العباس أن يقوم ويدعو. فلو كان التوسل بذاته أو بجاهه لا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فلما عدل عن ذلك والصحابة عدلوا عن ذلك عرف أنه لا يجوز التوسل ولا طلب يعني شيء من أصحاب القبور، وإنما الدعاء يطلب من الأحياء كما طلب ذلك عمر من العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، واختاره لكونه عم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن عمر وغيره أفضل منه ممن هو موجود، يعني عثمان وعلي ويعني كذلك بقية العشرة وكثير من الصحابة خير من العباس، ولكنه اختاره لعمومته للرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال وإن توسل لك بعم نبينا، ما قال توسل لك بالعباس، هو اختاره من أجل العمومة، ولهذا قال توسل لك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله. السؤال الأخير في هذه الرسالة يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، رواه ابن ماجه والبيهقي وابن السني وأبو نعيم، وقال سنة أهل المدينة فتح الفوة عند الجد وسنتهم اليوم فتح الباب، رواه الدارمي. الحديث ضعيف، أقول هو ضعيف، هذا في عطية العوفي أو جابر الجعفي نادي أحدهما. وآخره يقول قال سنة أهل المدينة فتح الكوة عند الجد وسنتهم اليوم فتح الباب، رواه الدارمي. هذا غير صحيح. يقول فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإني أستنصحكم في حل مشكلتي وأستفتيكم في مسألتي وحق عليكم أن تنصحني. إن لي بنتا في سن الزواج وقد عقدت علاقة غرامية مع أحد الشباب وكانت تتمنى الزواج معه، ولم أرض بتلك العلاقة ولا بذلك الشاب حيث كان يتعاطى المخدرات بل يبيعها ويروجها، وقد بذلت قصارى جهدي في إسداء النصح لها ولم تعبأ بنصحي، وأخيرا بعد تعب شديد قالت أنها قد تركت تلك العلاقة وقطعت حبل الوصال، فحمدت الله تعالى على منته وكرمه، ولكن ماذا وراء ذلك؟ وجدتها حبلى من الزنا 7 أشهر، ماذا أفعل؟ عار وغضب الجبار، نسأل الله أن يعاملنا بلطفه. سألتها وقالت أنها تزوجت عند أحد المشايخ بدون إذني ولا علمي، والله المستعان. الآن ماذا أفعل؟ هي الآن عندي في البيت، هل زواجها صحيح؟ وإن لم يصح أتركها في البيت حتى تضع حملها ثم أزوجها بذلك الشاب التي رضيت به ولتذهب بعد ذلك حيث شاءت، أم ماذا؟ أمنعها منه حتى أختار لها شابا خيرا منه، ولكن من يرضى بها؟ أفتوني في أمري فإني محتار. الزواج غير صحيح، وقضية الفتوى يعني في هذه المسألة يعني ينبغي أن يكتب صاحبها لفتة في الرياض ويأتيه الجواب إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم استخدام السينما في الدعوة إلى الله؟ فلقد سمعنا بعض الدعاة يجيزها. السينما لا خير فيها، ولا تأتي إلا بالشر ولا تأتي بالخير، والإنسان يبتعد عن الدعوة إلى الله عز وجل بهذه الوسائل، وإنما يأتي بالوسائل السائغة المشروعة. وأما السينما التي فيها شرور وفيها فتن فهذه ليست طريقا صحيح للدعوة إلى الله عز وجل. يقول: إذا كان القوم يصلون في المسجد، هل كلما دخل داخل وسلم عليهم يردون السلام عليه بالإشارة؟ الذي يصلي يرد بالإشارة، الذي داخل في الصلاة يرد بالإشارة، والذي ليس في صلاة يرد بالكلام فيقول عليكم السلام، وإذا كان يصلي فبالإشارة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإشارة باليد. من دخل المسجد بعد أن انتهى الإمام من صلاته وحضرت صلاة الجنازة، هل يبدأ بالصلاة المفروضة أم يصلي الجنازة ثم يصلي الفريضة؟ لا، يصلي الجنازة، لأن الجنازة حاضرة وستنتهي، والفريضة يفعلها بعدما ينتهي من الجنازة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله